تطلق لها السيف، لا خوف ولا وجل، أطلق لها السيف وليشهد لها زحل، أطلق لها السيف قد جاش العدو لها، فليس يثنيه إلا العاقل البطل. اسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء، ففي أعرافها الأمل. دع الصواعق تدوي في الدجى حمما حتى يبان الهدى والظلم ينخذل، واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت، واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت مشاعلا حيث يعشو الخائر الخطل. واقدح زنادك وابق النار لاهبة، يخافها الخاسئ المستعبد النذل. أطلق لها السيف جرده باركه، ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل. واعدد لها علما في كل سارية، وادعو إلى الله أن الجرح يندمل.